الطغاة في صفوف الطغاة ووكور اللئام وجحور البغاة ما بقى من كلام غير كر الأباء والرصاص فتى والجسوم فتى كيف أرضى المقام فالسلام السلام يا صحابي الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة إخبارية عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الأربعاء السابع من شهر رمضان لسنة 1436 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين. كلمة صوتية للشيخ أبي محمد العدناني حفظه الله بعنوان يا قومنا أجيبوا داعي الله. عمليتان استشهاديتان تقضان مضاجع النصيرية والبيكيكي في مدينة البركة، وانغماسي والخلافة يقتحمون فوج الهجان في مركز المدينة بولاية البركة. عملية استشهادية تستهدف تجمعا لمرتدي البيكيكي جنوب منطقة سلوك في ولاية الرقة. أخبار اليوم. نبدأ أخبارنا حيث نشرت مؤسسة الفرقان كلمة صوتية للشيخ أبي محمد العدناني حفظه الله بعنوان يا قومنا أجيبوا داعي الله، يبارك فيها للمسلمين بحلول شهر رمضان المبارك ويحذر فيها من الروافض عامة، ودعا المسلمين في الأردن ولبنان وبلاد الحرمين إلى النفير ودرء خطر الروافض المشركين، ومنبها إلى جرائم الحشد الرافضي الذين لا عهد لهم ولا ذمة، ودعا الصحوات فيها إلى التوبة وأن هذه هي الفرصة الأخيرة لهم، كما دعا الفصائل التي تقاتل الدولة الإسلامية في الشام وليبيا إلى التفكير مليا قبل قتال الدولة الإسلامية، كما بارك في هذه الكلمة بيعة مجاهدي القوقاز لخليفة المسلمين الشيخ أبي بكر البغدادي حفظه الله. وعودة إلى أخبارنا من الولايات، وفي ولاية البركة حيث تمكن فارسان من فرسان الشهادة في عملية أمنية يسر الله أسبابها من دك معاقل مرتدي النصيرية ومرتدي البيكيكي، فقد قام الأخ أبو قتادة الإيراني بالتنفيذ على مقر للأسايش وذلك بالقرب من معمل السينالكو، مما أدى إلى قتل وجرح العشرات، ثم تلتها عملية ثانية مباركة قام بها الأخ أبو البراء البركة فدك مقر للدفاع الوثني بالقرب من كلية الآداب فقتل وجرح العشرات منهم، ولله الحمد والمنة، ونسأله تعالى أن يتقبل أخوينا في الشهداء. وبالتزامن مع العمليتين الاستشهاديتين اللتين استهدفتا كلا من مقر الأسايش التابع لمرتدي البيكيكي في قسم المدينة الشمالي بحي الحجر ومقر الدفاع الوثني التابع للنظام النصيري في الدفاع المدني بالنشوة، فقد تمكن أربعة من انغماسي الخلافة من اجتياز المنظومة الأمنية واقتحام فوج الهجانة في مركز مدينة البركة، فقتلوا الحراسات المتواجدة على البوابة الرئيسية ودخلوا ثكنة المرتدين متوكلين على ربهم، فقتلوا من وجدوه في طريقهم من جنود الطاغوت، وتحصنوا داخل الفوج لساعات قبل أن يفجروا أحزمتهم الناسفة على القوات التي حاولت الدخول عليهم، فكانت حصيلة عملهم المبارك بحمد الله حصد العشرات من القتلى والجرحى من ضباط وجنود الجيش النصيري، ولم يعترف النظام النصيري بخسائره الكبيرة مكتفيا بالانتقام من عوام المسلمين في بلدة الهول بستة صواريخ ألقتها الطائرات المروحية، وقى الله المسلمين شرها. وفي ولاية الرقة قام فارس من فرسان الشهادة بعملية استشهادية يسر الله له أسبابها، فانقض بسيارته المفخخة على تجمع لمرتدي البيكيكي وذلك في قرية حمام التركمان جنوب منطقة سلوك، نسأل الله أن يتقبل أخانا في الشهداء. أما في ولاية صلاح الدين فقد تم استهداف عنصرين من ميليشيا الحشد الرافضي بالأسلحة القناصة غرب مدينة بيجي، مما أدى إلى هلاك عنصر وجرح آخر ولله الحمد. وفي مدينة سامراء تم تفجير عبوة لاصقة على سيارة يستقلها أربعة من عناصر حزب الله العراقي، مما أدى إلى هلاك ثلاثة مرتدين، ومن بين الهلكة مجرم مسؤول في الحزب وهو المدعو أبو باقر وجرح عنصر آخر، كما تم دك ثكنات الجيش الصفوي بالقرب من سدة سامراء بقذائف الهاون، وكانت الإصابات مباشرة نسأل الله النكاية فيهم. وفي منطقة أم الطوس تم تفجير عبوة ناسفة على آلية للجيش الصفوي من نوع همر، مما أدى إلى حرقها ولله الحمد. وفي ولاية كركوك دك جنود الخلافة ثكنات مرتدي الحشد الرافضي والبيشمركة المقابلة لمنطقة الكواز بالقرب من قرية مريم بيك وقرية الحويج في بيشير وقاطع الرشاد والشمسية وقاطع الطوز، وذلك برشقات من قذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا، نسأل الله النكاية فيهم. كما قام طيران التحالف الصليبي الصفوي أخزاه الله بقصف منازل المسلمين في قريتي الصفرة والمحمودية مما أدى إلى قتل وجرح عدد من المسلمين من بينهم أطفال ونساء، كما استهدف جنود الخلافة آليات مرتدي البيشمركة بالأسلحة الثقيلة، وذلك في مجمع اليرموك بالرشاد، وكانت الإصابة مباشرة ومسددة ولله الحمد. أما في ولاية ديالا فقد تم تفجير سلسلة عبوات ناسفة على آليات للحشد الرافضي في منطقة السيود بالمقدادية وشتال ببعقوبة، مما أدى إلى هلاك ضابط برتبة نقيب وإصابة 7 عناصر من طواقم الآليات. وبعد تجمعهم لنقل المصابين تم قنص عنصرين، مما أدى إلى هلاك أحدهما وإصابة الآخر وهو برتبة ضابط ولله الحمد والمنة. كما تم قنص عنصرين من الحشد الرافضي في منطقة الإسيود بالمقدادية، مما أدى إلى هلاكهما على الفور بفضل الله. وفي ولاية الجنوب استهدف جنود الخلافة ثكنات الجيش الصفوي ومقرات صحوات الردة في عامرية الفلوجة والمعامير بقذائف الهاون والأسلحة القناصة. وفي عامرية الفلوجة تم إعطاب آلية للجيش الصفوي، وذلك إثر استهدافها بالصواريخ والأسلحة المتوسطة ولله الحمد. كما تم استهداف 1 عناصر الجيش الصفوي في منطقة تفاحة بزوبع بالأسلحة القناصة، مما أدى إلى هلاكه على الفور. أما في ولاية شمال بغداد فقد تم تفجير عبوتين ناسفتين على دوريات للجيش الصفوي بالقرب من الخان والمشروع اليابس في الطارمية، مما أدى إلى هلاك وإصابة عدد منهم ولله الحمد. وبالقرب من البوفيراس في المنطقة ذاتها تم تدمير آلية من نوع هامر للجيش الصفوي، وذلك إثر استهدافها بعبوة ناسفة، فهلك من كان فيها من الجنود، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية حلب قام جنود الخلافة باستهداف تجمعات مرتدي البي كي كي في قرية عرنا وقراط في الريف الجنوبي لعين الإسلام بقذائف الهاون، نسأل الله النكاية والتسديد. أما في ولاية حماة فقد تم استهداف عدد من المواقع التي يتحصن بها الجيش النصيري على الطريق السريع السلمية أثريا بالقرب من منطقة الصبورة بعدد من قذائف المدفعية، وكانت الإصابات مباشرة ولله الحمد. وفي ولاية دجلة تمكن جنود الخلافة من دك مرتدي البيشمركة في منطقة تل الريم بقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا، نسأل الله النكاية فيهم. إعلامية. وفي ولاية نينوى حيث نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بعنوان وإن عدتم عدنا، يظهر تصفية خلية من الجواسيس في الولاية. أما في ولاية غرب إفريقيا فقد نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا يظهر جانبا من سير المعارك في ولاية غرب إفريقيا، ويبين تقدم جنود الخلافة نحو ثكنات العدو وجانبا من الاشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة، كما يظهر جانبا من الغنائم التي من الله بها على عباده المجاهدين. وفي ولاية الفلوجة نشر إعلام الولاية صورا تظهر قصف طيران التحالف الصليبي الصفوي على بيوت المسلمين في منطقة السجر. أما في ولاية دجلة فقد نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بعنوان الحسبة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي ولاية كركوك نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا يظهر جانبا من رباط جنود الخلافة في شهر رمضان على ثغر البوحمدان في الحويجة. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين، كلمة صوتية للشيخ أبي محمد العدناني حفظه الله بعنوان يا قومنا أجيبوا داعي الله، عمليتان استشهاديتان تقضان مضاجع النصيرية والبيكيكي في مدينة البركة، وانغماسي الخلافة يقتحمون فوج الهجان في مركز المدينة بولاية البركة، عملية استشهادية تستهدف تجمعا لمرتدي البيكيكي جنوب منطقة سلوك في ولاية الرقة. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صفوف الطغاة ووكور اللئام وجحور الرغاة، ما بقى منك لا غير كر الأباء والرصاص فتى والجسوم فتى، كيف أرضى المقام؟ فالسلام السلام يا صحابي الكرام، يا صحابي الكرام، كيف أرضى النفاق؟ كيف أرضى الشطط؟ ودماء تراق وعروضا تحط.